العكس. هذا يفهم جواب مما سبق. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. السؤال يقول: هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم في المسجد وهي في قبرها هو من خصوصياته؟ لا، لم يدل شيء على تخصيص الرسول عليه السلام بهذه الصلاة. وقد يظن البعض أن هذه الصلاة تنافي النهي عن الصلاة في القبور أو في المقابر، وليس ذلك بمناف، لأن المنهي عنه غير ما فعله الرسول عليه السلام نفسه الذي نهى عنه أن تصلي فريضتك أو أن تصلي على جنازتك بين القبور فتضعها بين القبور تقوم تصلي، أو تصلي الفرض وأنت أمام القبر أو بين القبور، هذا لا يجوز في الإسلام. أما رجل أو شخص دفن بعد أن صلى عليه بعضهم أو لم يصلي أحد منه مطلقا، فيأتي حين ذاك بعض المسلمين للقيام بواجب الصلاة، صلاة الجنازة على ذاك المسلم، فيصلون عليه وهو في قبره. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف أن هذه السنة لا تعرف في البلاد الإسلامية اليوم لسببين اثنين: أحدهما إعراض أكثر العلماء عن دراسة السنة، والسبب الآخر أنه قلما يقع إنسان مسلم يدفن في قبره ولم يصلى عليه. وإن كان نحن أو أنا شخصيا كتب الله علي أن أحيي هذه السنة حينما ضرب الفرنسويون مدينة دمشق بالقنابل وحرقوا فيها منطقة واسعة اسمها الحريقة، حتى اليوم معروف بهذا الاسم، فوقع في ساحة كبيرة هناك تعرف بساحة مرجي كثير من القتلى حينما فوجئوا بالرصاص ينهمر عليهم من كل جانب. فعلمنا بعد ذلك أن كان من جملة القتلى رجل من إخواننا السلفيين هناك اسمه عبد العزيز ملص، فاهتدينا إلى قبره ووقفنا نصلي عليه وهو في قبره إحياء لهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختصارا: الصلاة على الميت في قبره غير الصلاة على الميت في نعشه، غير الصلاة إلى القبر أنت تصلي لله فرضا أو نافلة. هذه الصور إذا صح التعبير الغيرية أو المستثنات، هذه التي يشملها قوله عليه السلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وحديث لا عن الصلاة على القبر أو إلى القبر. هذه الأنواع هي المقصود بهذه المناهي. أما رجل يدفن فيصلى عليه وهو في قبره فهذه سنة فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وصلاها معه أصحابه، فكان ذلك دليلا واضحا على أنها ليست من خصوصياته. لو أنه صلى لوحده فكان هناك مجال أن يقال أنه هذه خصوصية، فكيف وقد صلى معه بعض الصحابة حتى وبعضهم كان قد صلى عليها قبل أن تدفن في قبرها؟ هو الشيخ ناصر حفظه الله قلت في كلامك أن هذا العمل لم يفعله الصحابة، فهل هذا شرط في جواز الأعمال؟ وكثير ما تستدلون بأعمال الصحابة السلف، ما السبب؟ ثم السؤال متعلق به: هل الصحابي حجة بفعله؟ هذا أيضا له بحث طويل ومسجل. حين نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، تكلمنا عليه أكثر من مرة، فنحن نفهم القرآن والسنة على ضوء فهم السلف للقرآن والسنة، ولأن الصحابة هم ليسوا فقط أعلم منا بل وأتقى منا بكثير وأبعد عن اتباع أهواء النفوس التي يبتلى به الخلف كثيرا وكثيرا جدا. فإذا رأيناهم أجمعوا على ترك شيء مما يظن بعض الخلف أنه عبادة قل مستحيل أن تكون هذه عبادة وقد تركها السلف الصالح. لهذا نحن نحتج بالصحابة فيما اتفقوا عليه إما تركا أو فعلا، أما إذا اختلفوا فكما أيضا شرحنا ذلك فهنا مجال أن يأخذ المسلم أي قول مما قاله بعض الصحابة. أما إذا جاء عن أحد الصحابة ولم يعرف عنه مخالف فهنا يتردد النظر بين الاحتجاج به أو الاستئناس به، والحقيقة التي أعرفها في تجربتي الخاصة هي أن الباحث أحيانا يطمئن إلى فعل صحابي أو قول صحابي ولو لم نجد له مؤيدا، وأحيانا لا تطمئن النفس إلى الاحتجاج بقول ذلك الصحابي أو فعله لوضوح بعض العلامات في الجو أن هذا الرأي له وليس من السنة. والأمثلة في هذا نذكرها في كثير من المناسبات إجابة عن الأسئلة الخاصة. هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام الكتابية يعني كالخادمة وغيرها؟ هذا أيضا بحث طرقناه يمكن الأمس القريب، ونقول لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام المرأة الكافرة سواء كانت كتابية أو غيرها، لا يجوز أن تظهر أمامها إلا كما تظهر أمام الرجل، لأن الله عز وجل حينما أباح للنساء المسلمات أن يظهرن شيئا من أبدانهن وهي مواضع الزينة إنما قيد ذلك بقوله تبارك وتعالى أو نسائهن، فأضاف النساء إليهن إشارة إلى أن هذا الحكم خاص بالنساء المسلمات. فلا يجوز للمرأة المسلمة إذن أن تظهر شيئا من شعرها أمام خادمتها الكافرة. الأخ سأل يقول هل صحيح أن الإمام البيهقي قد رسم صورة لوجه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عيش رجبا ترى عجبا ما سمعت بهذا. يقول السائل ماذا عن كتابكم صحيح الترغيب وضعيف الترغيب هل طبع؟ صحيح الترغيب يطبع المجلد الأول منه فعسى أن يزور قريبا. إذا أمرت الأم ابنها بتطليق زوجته بالرغم من أن الزوجة غانثة لزوجها، ولكن بالرغم من أن الزوجة إيش؟ غانثة يعني قانثة قانثة مطيعة يعني القنوت لله ما يصير قال لعبد الله. طيب نعم. ولكن حصلت مشادة بينها وبين الأم فقط فقالت للابن طلق. هذه مشكلة مع الأسف تقع في العصر الحاضر لفساد التربية والمجتمع الذي نعيش فيه. وجوابي على هذا باختصار هو أن هذه الأم إذا كانت بمثابة عمر بن الخطاب في العلم بالإسلام وبما أحل الله عز وجل وما حرم، وكانت في منزلة عمر في خوفه من ربه تبارك وتعالى، فإذا قالت للبنت تطلقي استجابت، لكن هذا خيال في خيال، لأننا لا نجد في الآباء من نطمئن لإفتاء الابن إذا أمره أبوه بتطليق زوجته، لما نعلم من اتباع الآباء للأهواء. أقول هذا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عمر أمره أبوه عمر بأن يطلق زوجته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك، فقال له أطع أباك، فأمره بأن يطلق امرأته إطاعة لأبيه. هذا نص، ولكن ليس عندنا نص لأن أبا أو أما يلحق بعمر علما وصلاحا وتقى، وإلا كان هذا الإلحاق من باب قياس الحدادين على الملائكة كما يقول بعضهم. يقول السائل الأخ السائل: هل يجوز أكل طعام النصارى في أعيادهم؟ وإذا لم يجوز فما معنى الآية الكريمة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم؟ الأعياد قضية خاصة، لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا الكفار في أعيادهم، ويمكن أن يجد الواحد منها صورا عديدة لتطبيق مثل هذه الآية: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فعندكم مثلا تلك القصة التي أشرت إليها، حينما قدمت اليهودية إلى الرسول ذلك الذراع من اللحم، فهذا معناه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وليس من الضروري لتحقيق العمل بهذه الآية أن يحضر أعياد الكفار وأن يأكل من طعامهم حتى يقال والله هذا طبق الآية. ممكن تطبيق الآية بدون أن نقع في مخالفة أخرى، والتي منها مشاركة المشركين في أعيادهم، وهذا بحث قد توسع في القول فيه ابن تيمية رحمه الله في كتابه السابق الذكر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ويقول كذلك سائل: وهل يجوز حضور حفلة زفاف النصارى في الكنيسة؟ لا يجوز، مواضع المنكر لا يجوز حضورها إلا لتغيير المنكر إن استطاع إلى التغيير سبيلا، وإلا فقول ربنا في القرآن الكريم صريح، وهو قوله: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. زيادة يتزاورون في أكفانهم، هل هذه ضعيفة؟ علما قد ذكرتها في صحيح الجامع وسلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث. تبين أنه وقع خطأ في أثناء طبع هذا الكتاب، فدخل الطابع في هذا المثل هذه الزيادة التي هي من حق الحديث الضعيف. هل يجوز تقبيل يد العالم؟ ومن هم العلماء الذين تعتمد عليهم في جرحهم الرجال؟ يعتمد عليهم في جرحهم الرجال. تقبيل يد العالم له أصل في السنة، لكن هذا الأصل في حدود الأمر الجائز المباح، وليس في حدود السنة المستحبة، لا سيما إذا وصل الأمر لبعض المشايخ أن يقيموا تقبيل أيديهم مكان مصافحتهم لمريديهم. اليوم في كثير من البلاد الإسلامية، ولعل الله عز وجل قد صانكم بمثل هذا الانحراف، نجد بعض المشايخ خاصة المنتمين منهم إلى الطرق وإلى التصوف لا يعرفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في مصافحته لأصحابه كما قال أبو ذر أو غيره: ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد صافحنا. فأولئك المشايخ لا يعرفون إلا مد اليد لتقبيلها، أما أن يمدوا يدهم لمصافحة مريدهم فهذا لا تكاد تسمع له ذكرا. وفي اعتقادي أن مثل هذه اليد تقبيلها لا يدخل في ما ثبت في بعض الأحاديث أن الرسول عليه السلام قبلت يده من أعرابي، من رجل لا يعرف هدي الرسول ولا يعرف تواضعه. مثل هذا التقبيل لا يجوز أن يتخذ أصلا، ويجعل كما قلنا بدل المصافحة التي فعلها الرسول عليه السلام بنفسه مع أصحابه، وحض أيضا أمته على ذلك في حديثه كقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. مع هذه الفضيلة التي جاءت في المصافحة ومواظبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا مع أصحابه، تجد أولئك المشايخ يهملونها بالكلية ويقيمون بديلها تقبيل أيديهم. وهنا يمكننا أن نتذكر قول ابن الوردي: أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك الكبر. نعم. يقول سأل: في أي الأماكن يرفع المصلي يديه لأذنيه في الصلاة؟ كيف؟ في أي الأماكن يرفع المصلي يديه لأذنيه في الصلاة؟ كل الأماكن رفع اليدين له صورتان بدون تخصيص مكان: تكبير الإحرام أو ركوع أو غير ذلك. فإما أن يرفعهما إلى أذنيه دون مس من شحميتي الأذنين كما يفعل بعض الموسوسين، أو أن ينزل بهما قليلا إلى أن يحاذي بهما رؤوس المنكبين. فأيما فعل فقد جاء بالسنة، والأفضل أن ينوع فتارة بهذا وتارة بهذا. حديث: أمرت بالسواك حتى خشيت أن ينزل علي قرآن، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ ما أعرف هذا، لكن الصحيح: حتى خشيت أن يذردر فمي، يعني يهتري من كثر ما يفركه بالسواك. أنا هذا الحديث لا أذكر. هل يجوز وضع المدفع أمام المصلين أو الصلاة تجاهه؟ ينبغي وضعها بصورة لا يحتاج أو لا يضطر المصلي إلى استقبالها، فإن استقبلها وهي طبعا مغلقة فالخطو في ذلك سهل، لأن هذه الظاهرة لا تمثل ظاهرة عباد النار حينما يتوجهون إليها في عبادتهم وفي ضلالهم، لأنهم لما يتوجهون إليها لا يحصرونها هذا الحصر. فالأمر سهل، لكن الأولى أن تبعد هذه المدفأة عن استقبال المصلين لها. هل ورد شيء في المرأة أن تؤذن وتقيم الصلاة إذا كانت بين مجموعة من النساء ولا يسمعهن أحد من الرجال؟ ليس هناك نص خاص في هذه المسألة إلا عموم قوله عليه السلام: إنما النساء شقائق الرجال. وقد ثبت في السنة الصحيحة أن الرجل إذا صلى ولو لوحده أذن وأقام. ومعلوم عند علماء الإسلام أن أي حكم ثبت في الرجل فللمرأة مثله، إلا ما جاء نص خاص يستثنيها من أن تلحق بالرجل في ذلك الحكم. هل ورد شيء في رد السلام ومغفرته؟ ما أذكر الآن نص خاص، لكن عموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فإذا كان المسلم بادرك بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا أردت أن تحقق الأمر القرآني الأفضل الأحسن فلا بد من أن تزيد عليه تقول ومغفرته أو رضوان أو نحو ذلك. يقول السائل ما حكم الاستمناء؟ تكلمنا أيضا عن هذا الحكم، والجواب أن الإمام الشافعي قال ونحن معه لاستدلاله بقوله تعالى في وصف المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا نص صريح أنه لا يجوز المسلم أن يصرف شهوته إلا من طريق من الطريقين أو من الطريقين كليهما معا، التزوج والتسري، فما سوى ذلك فهو عدوان وظلم لمن فعل ذلك، أي ظلم نفسه. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي الباغون الظالمون لأنفسهم. عندنا إن شاء الله 10 دقائق بعد حتى 8:30 نسأل الشيخ ما حكم من فاتته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ إذا سلم الإمام فيأتي هو ببقية ما فاته من التكبيرات، استدلالا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يقول شيخ هل يجوز المسح على الخفين وما الخفين؟ المسح على الخفين ثابت بالتواتر عند أهل السنة خلافا لغيرهم، فيه أحاديث كثيرة وكثيرة جدا، لكن هناك أحاديث توسع على الناس فتقول بأن الرسول عليه السلام كان يمسح على الجوربين أيضا، وقد قال بالمسح على الجوربين جمهور كبير من علماء المسلمين حتى ولو كان رقيقين، ومنهم عمر بن الخطاب كما ذكر ذلك الإمام النووي في كتابه العظيم المجموع شرح المهذب. سائل هنا يسأل يقول هل عدم الترتيب في الوضوء جائز؟ السنة الترتيب، لكن إذا خالف أحيانا فلا بأس. نعم. يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فأنه لي وأنا أجزي به؟ يعني أن الله تبارك وتعالى يجزي الصائم بأجور مضاعفة أكثر من ما يؤجره على الأعمال الأخرى. الأخ السائل يقول الرجاء شرح الحديث المعروف في البخاري لا سمر بعد العشاء حتى لو كان هذا السمر مثل لعب الرياضة وكان في سبيل الدعوة إلى الله. السمر كما سمعتم منهي عنه في الحديث، ومعنى ذلك أن القاعدة التي ينبغي على المسلم أن يكون معها وينطلق بها إنما هي أن يصلي مبكرا بعد صلاة العشاء مباشرة، هذه القاعدة. ولكن إذا وجدت هناك مصلحة للمسلمين لا يمكن تحقيقها إلا بعد صلاة العشاء فيجوز السمر في سبيل تحقيق هذه المصلحة، سواء كانت مصلحة علمية أو مصلحة سياسية أو مصلحة رياضية أو غير ذلك، بشرط أن يكون القصد من ذلك وجه الله تبارك وتعالى، وشيء آخر أن لا يكون هذا الأمر الذي جوزناه لأمر عارض سببا لإضاعة صلاة الفجر في الوقت الحاضر. فإذا كان الساهر أو السامر يسمر أو يسهر بعد صلاة العشاء في مصلحة إسلامية، فينبغي أن يختصر السهر بحيث أنه يجمع بين هذه المصلحة وبين مصلحة المحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها. أما إذا كان يغلب على ظنه أن سهره في ذلك الأمر يؤدي به إلى أن يصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، فحينئذ يبقى الحديث السابق على إطلاقه، لا ثمر بعد العشاء. نعم. قبل السؤال الأخير، يقول السائل: ما حكم تارك الوتر عمدا أو نسيانا، وهل عليه أن يقضي؟ تارك للوتر عمدا من حيث أنه لا سبيل له إلى قضائه في غير وقته، فهو كالتارك لفريضة لا سبيل له إلى أن يقضيها بعد خروج وقتها. أما النائم عن الوتر فحكمه على العكس من ذلك كالنائم عن الصلاة، فمن نام عن صلاة الوتر واستيقظ بعد أذان الفجر فله أن يصلي الوتر قبل سنة الفجر إن تسع له الوقت، بحيث لا تفوته صلاة الجماعة مع الجماعة في المسجد، أو أخر قضاء الوتر إلى الضحوة بعد أن ترتفع الشمس قدر مترين أو ثلاثة. فإذا الجواب بالنسبة لتارك الوتر عمدا أو سهوا ناسيا، شأنه في ذلك شأن تارك الصلاة عمدا أو ناسيا أو نائما، فيقضي المعذور ولا يقضي غير المعذور. الأخ السائل هنا يقول: نريد من الشيخ أن ينصحنا نصيحة يذكرنا وجزاه الله خير. أذكركم بما أذكر به نفسي من أن نتعاون على فهم الإسلام فهما صحيحا، وأن نطبق ما نستطيع منه في ذوات أنفسنا، ونتخذ ذلك سبيلا لنا إلى أن نوسع دائرة العمل الإسلام، حتى يأذن الله تبارك وتعالى لهؤلاء المسلمين الذين يزدادون كل يوم علما ويزدادون في كل ساعة عملا، حتى يتمكن هؤلاء وليس غيرهم بإقامة الدولة المسلمة التي ينشدها كل الجماعات الإسلامية، ولكن كثيرا منهم لا يعلمون. والسلام عليكم. لا بحسب أن يسمع لهم استيرادها وإدخالها منهم إلى بيوتهم، وهناك بقى في كل لا أحد يظلم المسلمين يخمرون. يعني إذا لم يكن هناك جمع ضرائب عليها في عهده، يعني في المعهد الإسلامي، يعني في عهده، قال لي أحد الخطاب سمح بصناعة الخمور وكان يجمع عنها الضرائب وقال لي اقرا كتاب الخرائط. أنا ملفت نظرك يا أستاذ إلى قضية أو أكثر من قضية. القضية الأولى أن الكتاب الإسلامي اليوم إلا أسرارا قليلين جدا جدا جدا. لما يعالجون مشاكل العصر الحاضر يعالجوها في حدود الغاية غير البصيرة. يعني نحن مصلحتنا اليوم بصفتنا مسلمين وبصفتنا مهاجمين من أعداء الدين مستشرقين ومستغربين وغيرهم منحاول نظر الإسلام أقل. الفكرة اليوم هو تقريب يعني هذا الإسلام إلى أذهان هؤلاء الذين يهاجمون في دينهم. هذه القضية الأولى وهو الغاية وراء الوسيلة. يتفرع من وراءها ما أشرت إليه آنفا أنه ما أحد يبحث في هذه الرواية كما نبحث نحن في الأحاديث صحيح السند ولا ضعيف. ولذلك ما دام الرواية هي تناسب المحاولة تبعه فيأخذها ويبني عليها ويألف الخلفاء الراشدين. فنحن نقول لهم بلسان العلم هذا القرآن ولا يجوز أن نأخذ رواية ما هي صحيحة لنسبة قضية لا علاقة بالشريعة الإسلامية. وأنا أضرب مثلا لك من واقع حياة بعض الكتاب الإسلاميين المشهورين في كتاب له في الدستور والقانون الإسلامي عالج مشكلة حق الذمة أهل الذمة. فذكر أن المسلم إذا قتل الذمي قتل به وإذا قتل الذمي عمدا قتل به وإذا قتله خطأ دفع الدية كاملة كدية المسلم لأخيه المسلم. ويش الحجة؟ روايات ململمة من هنا وهناك ما أنه في الرواية الصحيحة فيما يتعلق بالمسألة الأولى قوله عليه السلام لا يقتل مسلم كافر هذا في البخاري. بالنسبة للمسألة الأخرى كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعطون دية الذم على النصف من دية المسلم لكن يقينا هذا الحكم وذاك لا يناسب اليوم التيار الغربي. هل بيحاولوا الكتاب دون أنه يقول إخوان النصارى ما في فرق بينه وبينهم يعني أنه يقربوا الإسلام بمثل هذه الأحكام. بينما البحث العلمي الإسلامي الحر إذا صح التعبير بده يغض النظر عن فكرة تقريب الإسلام إلى أولئك الكفار كانوا مستشرقين أو مستغربين وإنما يبحث كما يقولونهم يبحث العلم للعلم لا لشيء آخر وحيثما أدى هذا البحث وينتهي إليه. هذا مما لا يصنعه اليوم أكثر كتاب الإسلاميين. لذلك يأتون بأحكام غريبة عن الإسلام وليست الإسلام في شيء. يكون هناك مثلا أحاديث صحيحة في تحريم شيء ما بيتقبلوه الشباب بيقول لك إيه المسألة هي فيها خلاف وأفتى الإمام الفلاني أو المذهب الفلاني بجواز هذا الشيء فأوذرت الأحاديث الصحيحة في سبيل ماذا؟ أنه يسروا ولا تعسروا. طيب يسروا ولا تعسروا على كيفنا ولا على كيف شريعتنا؟ لا شك أن كل عالم يقول المسلم يتمسك بالشرع ولا يحكم هواه ولا مصلحته ولا أي شيء في هذا الصدد إطلاقا. لذلك الروايات التي أنت تشير إليها يجب على أولئك أن يتثبتوا من صحتها بعد ذلك تدرس هل ما يؤيدها من نصوص الكتاب السني ولا ما يخالفها. فإذا كان ما يؤيدها فحينئذ وجودها يعني زيادة خير كما يقولون لكن إذا كان النصوص الشرعية تخالفها فليس لها قيمة أبدا. المسلمين بنرى أن المسيحية حرمت الخمر فهل من المعقول أن يسمع عمر بن الخطاب لهم أن يشربوها وهو يعلم أنها محرمة في دينهم لمجرد أنهم يرغبون في ذلك؟ المسيحية حرمت الذبح لغير الله ولا أباحته؟ هذا لا أستطيع الإجابة فيه، أنت أعلم مني. قد يكون أمر كذلك، لكن قد يكون قدر مشترك بيني وبينك، يعني شيء أنت تعلمه شيء أنا أعلمه، ممكن ولا لا؟ طيب هذا من أي نوع ترى؟ من النوع الذي لا تعرفه؟ تعرف الحكم في هذا؟ ما تعرف أنه عيسى عليه السلام جاء لعبادة الله وتوحيد توحيد الله عز وجل في العبادة، وهذا بلا شك يستلزم تحريم الذبح لغير الله؟ يعني قبل تحريف، يعني قبل تحريف المسيحية، يعني لابد من الذبح لله سبحانه. لابد من الأمر مما لا يختلف فيه الشرائع أبدا، الشرائع تختلف في بعض الأمور الفرعية، أو قد تكون شكلية، أو قد تكون أداب اجتماعية، أما حكم له علاقة بعبادة الله وحده ما يصير فيه اختلاف. لذلك أردت أن أقول هم اليوم يذبحون عيسى، ترى أن عيسى أمر بذلك؟ حاشا لله. المهم أن ربنا عز وجل لما قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، يعني الذين وجدوا في عهد نزول هذه الآية، وكذلك لما قال في إباحة التزوج بالكتابيات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني المحصنات يعني النصرانيات واليهوديات بالرغم من المشركات، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذن هل بقر هذا ممكن يقر ذاك؟ لأن كله ماشي ضمن قاعدة إنه هذا دينهم، أما محرق غير محرق هذا شيء آخر ما بيهمنا، لأنه الأحكام نزلت ودينهم محرق مبدل وهم مشركون. لذلك فقضية عمر يقر هذا أو لا يقر مش وارد، مدام أنه أهل الذمة كانت تعطى لهم العهود أنهم أحرار في دينهم، لا أحد يتدخل في شؤونهم الخاصة حتى أبداً. لو ابتدعوا في هذا الدين، حتى إيش؟ حتى لو ابتدعوا في هذا الدين في صفر، يعني لم يبقى، يعني لم يبقى، مش قضية نسمح لهم، لم يبقى عمل للدولة المسلمة إلا بقى تتدخل في شؤون أهل الذمة ويعملوا تحقيق مثل ما لازم نعمل تحقيق مع الفرق مع المذاهب الإسلامية إنه على الكتاب والسنة، كمان نعمل تحقيق الناس هل حرفوا أغير ما لنا ولهم، يعني احنا بنعتبر دينهم كله محرم. كيف مغسل الناس في المرحلة الإدراء هذا اللهم كما حسنت خلقي فأنتم خلص فأنتم ذكرت لأن هاي شيء نظر لقد ألدب أخلاك الدعاء صحيح يا أخي. نعم الدعاء صحيح. إيه نعم، لكن كان فضيلتكم ذكرت بأنك في المرآة هذه اللي خلص عشي خلص عشي يا مريم هذا استحى منك بعد ولا رجل. منها يعني وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك طبعاً يعني إذا مثل لهوى أو لغير هوى، يعني تصرف بالهوى أو تؤمن بالهوى بغير هوى. فسر هذا الحديث ما سمعته. أنا فهمناه في شيء. إيش الفرق بين هذا وبين قول ابن عمر أطع أباك؟ أبو خالد. ممكن نمشي نحن؟ نمشي إن شاء الله. يلا. على غسل نشف غسل. الظاهر أن الشيعة مطلعين على الكتاب. الإمام مثل أبو بكر الصديق. وللحافظ الشهير. عبد الرحمن بن جلد. الله ما يقدر يكون منسوب له. فهو بيكون هذون. ما شاء الله. هذون بيكون أخذوا من تلبيس إبليس. الله. ما في كلمة سيدنا سؤال يعني مش رجل الآن أو يعني مو رجل غير منافع كلمة سيدنا تمام هو سيدك فعلا لا ولكن يعني على طول لكن هذا كلام احترام يعني لا ما في من باب الاحترام إذا كان من باب الإخبار عن الواقع عندنا شخص مثل أحيانا في تجنيس إجباري عندنا لابد أن تقول مثل الذي يدربك جندي أو كان يدربك لابد أن تسيدي أو كان يدربك أن تتكلم معهم فغير هاي تخزن بعض مرورات ومرورات في مثل المسائل هاي لا تبحث في مثل الزوايا هاي تبحث في مجلس واسع ممكن الإنسان يخسر ويحكي ويرد إلى آخره هوني إذا قد يجوز لا يجوز ممكن يمشي أما بحث يحتاج إلى تفصيل فما يسع في مثل هذه الأمور يا الله سلام وبركاته بس قولك يا أخي أنا إذا كان السياد واقعي يجوز ليش نسيت هذا الكلام ربما يكون عليه كل باب كل باب نزلت عند فلوس السرعة كيف بلاغكم قنوية حسافة تترك الهدى قريب إن شاء الله يوم السبت السبت إلى الشارقة وبعدين الإقامة بعد كده نوين على إذا قيد لنا كما أخرج لكم ففي عمان نحاول تعود تاني إلى هناك إن شاء الله نسأل الله لك التوفيق أهلا وسهلا دعواتك مولانا أكرم بارك الله فيك أهلا وسهلا شرف فيك بعد العهد أيوة ده كم سنة يعني اهلا وسهلا السلام عليكم الخيام هنا يا شيخ ماذا في اسئله سؤال واحد لا ولا نص سؤال ولا نص سؤال بارك الله فيك